اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن القطع الصفة في هل له مثال أو لا؟ الشيخ الأعظم في الرسائل ذكر مثالين. المثال الثاني كان العلم المعتبر في صحة الركعتين الأوليتين، وقلنا في مقام المناقشة أن اعتبار العلم بنحو الصفتية لا بنحو الكاشفية في ذلك عند ركعتين الأوليتين محل تأمل، حيث أن الوارد في معتبرة أبي بصير حتى تثبتهما، وظاهر هذا التعبير انه لا بد من احراز تحقق الركعتين لانهما فرض الله، وفرض الله ماذا؟ لا بد من احراز، بخلاف الركعتين الاخيرتين فانهما فرض الرسول. يعني هذا معناه الاستفادة منه أنه يجينا إن شاء الله خلطة تشريعية كان ثابتا ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مشرع والتعبير عنه بالشارع من هذا الناس على أي حال. عليكم السلام ورحمة الله. وإذن ليس المدار على العلم بنحو الصفتية وإنما بنحو الكاشفية، يعتبر الشارع العلم من هذا الباب، ومما يعني الباب أنه إحراز تحقق صفحتين أوليتين. ومما يؤيد ذلك أيضا يعني أن العلم اعتبر من باب الركعتين أوليتين من باب كاشفية، مما يؤيد ذلك أن الإمام لا شك له مع حفظ المأموم حتى في الركعتين الأوليتين، وهكذا المأموم لا شك له مع حفظ الإمامين، إن الاعتداد والاعتماد على حفظ الطرف الثاني يدل أن العلم معتبر من باب أنه طريق، ولذا كان حفظ الثاني شنو قائما مقامه، ولو كان صفتيا فكان من المناسب عدم قيام ذلك مقامه، ذلك خلف الصفتين. هذا كله لو قلنا أن العلم معتبر في الركعتين الأوليتين، أما لو قلنا أن الظن بالركعات حجة في باب الصلاة بما في ذلك الظن المتعلق بالأوليتين. إذا قلنا بذلك فشنو؟ فالمثال من أساسه شنو؟ لا مجال له. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء. والمنسوب إلى ابن إدريس وصاحب الحدائق أن الظن ليس بمعتبر فيهما، فإنما معتبر فيما في بقية الركعات، بينما المشهور يرى حجية الظن فيهما أيضا. تمسكا بإطلاق الدليل، فإنما دل على أن الظن بالركعات حجة مطلقة يشمل الأوليتين أيضا. هذا ويمكن أن يقال إن القطع الصفتي أمر غريب عن الحياة العقلائية، بل وبعيد عن الذوق العقلائي، ويعتبر من يأخذ القطع بنحو الصفتية في موضوع الحكم يعتبر ذلك منه نوع شذوذ شذوذ شذوذ اي شذوذ. ولاحظ ذلك من نفسه، فلو فرض أن حكما معينا كان مهما في نظره وللاهتمام به أخذت القطعة في موضوعه، وحينما تأخذ القطع تأخذه بما هو كاشف قوي وبمرتبة عالية، فحيثية الكشف العالية بالمرتبة العالية هي محط نظري، هي محط النظر، هي المقصود له. وإلا القطع بما هو صفنا الثاني بقطع النظر عنه بما هو صفنا الثاني لها حالة الثبات وعدم التزلزل، بقطع النظر عن كونه كاشفا أعلائي ليس محطا لنظره وليس مهما في نظره. وبناء على هذا فيمكن جميع الأدلة الشرعية التي لو كان لها ظهور في اعتبار القطع الصفتي لا مثل ما قلت اذا موجود تكون منصرفه عن اعتبار القطع الصفتي الى اعتبار القطع الطريقي. الاعتبار القطع من حيث كونه طريقا. ومن هنا اخي العزيز يثبت ايضا ان البحث عن القطع الصفتي قليل الجدوى. ان الذات ليس له وبعيد ان يتحقق له مصدر. طيب هذا الموضوع انتهينا منه. بحث جديد تحت عنوان جانبي قيام الإمارة مقام القاضي. ذكر الأعلام أن القطع على ثلاثة أحكام: طريقي محض، وموضوعي صفتي، وموضوع طريقي. ولا إشكال بينهم، في أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريق المحض، مقام القطع الأول. لأن القطع طريقي المحض وظيفته المتوقع منه والمطلوب منه ما هي؟ من هي؟ تنجيد الواقع والتعبير. غير هذه الوظيفة فما هي؟ قطع الطريق اللي ما نقص الموضوع. وظيفة التنجيد والتعبير لا أكثر. وهذه الوظيفة تقوم بها الإمارة، فإن الإمارة منجدة ومعبرة، وإلا فما معنى حجيتها إن لم تكن منجدة ومعبرة؟ وكونها منجزة ومعذرة عبارة أخرى، عبارة أخرى عن شنو؟ عن قيام مقام القطع في وظيفته. فهي إذن كل قطع فكما لو قطعت أنها ذات خمر وجب الاجتناب، كان من اللازم الاجتناب عنه، فذا لو أقر الثقة بها تنجز ووجب الاجتناب. وهذا مما لا إشكال فيه بينهم. لا يقال إن هذا يتم على مسلك الآخند الخراساني الذي يفسر الحجية بمن يفسر بجعل المنجزية والمعذرية. أما على فاسلك من يفسرها بتفاسير اخرى فلا يحمل. فانه يقال مهما فسرنا الحجيه فهي بالتالي منجز ومعذب، غاية الأمر تارة يكون التنجيز والتعذير مديولها المباشري وأخرى يكون مدلولا مدلولها عن بعده وبالالتزام، وإلا فلا نتصور أن الإنارة لا تصير منجزة ومعذرة ولو عن بعده. أما ما يصير هذا. وأما القطع الصفتي فقد اتفقت كلمتهم أيضا على أن الإمارة لا تقوم مقامه، إذ دليل الإمارة أقصى ما يدل على أن الإمارة شنو؟ منجز ومعذب. وأما ما زاد على ذلك وهو أن حصول الإمارة بمثابة حصول القطع بما هو صفة نفسانية، هذا لا يستطيع جزء. ومعه فالقدر المتيقن هو أن الإمارة منجزة ومعذرة، وبالتالي قائم ضمن مقام القطع الطريق في التنجيز والتعذير. أما غير ذلك ما زاد على ذلك فلا يستطاع من دليل حجية. أجل، لو دل دليل خاص على ذلك شنو؟ لقامت الإمارة مقام القطع بما وصفه، هذا دليل خاص كان. لولا الدليل الخاص فلا نستفيد من دليل حجية هذا. وأما القطع الموضوع الطريقي فقد وقع فيه الخلاف، فالشيخ الأعظم وتبعه المرزا يقول بقيام أقام هذا قطع الطريق الموضوع، والآخر صار العدم عدم الطريق. هذا من حيث كلمات القول. أما الربسة الآن نحكي محمد، أما ما ذكروه من عدم قيام الإمارة مقام القطع الصفتي فهو جيد، إذ أن دليل الإمارة أقصى ما يستفاد منه كما قلنا أنها منزلة ومحددة. وما زاد عليه لا يستفاد. ولكن استدراكهم بعد ذلك لعله لا يحجو عن تأملهم، إذ قالوا أجل لو دل دليل خاص غير دليل الإمارة، دليل غير دليل قضية الإمارة، على أن الإمارة تنقطع بما هو صفة، قامت مقام القطع الصفة، هكذا قالوا استدركوا هذا. والوجه التأمل هو أن ورود الدليل الخاص على أن الإمارة الخاص بما هو صفة يكشف عن كون القطع لم يعتبر بما هو صفة. إذا الإمارة لا توجب القطع بما هو صفة، ومتى ما اعتبر الشارع القطع بما هو صفة يلزم أن لا يقول بأن الإمارة كحصول القطع بما هو صفة. والجمع بين المطلبين جمع بين المتنافيين، والجمع بين المطلبين جمع بين المتنافيين. يعني إذا هو معتبر القطع ما هذا بما هو قريب، يعني معتبر هذا حتى من الألفاظ يريد يصير إلى ألفاظ يصير ممنون على تبرع أنه نقول له هو صفة نفسانية يعتبر الله في عبد الفاظ واقع المطلب ما له معنى، يعني معنى ما معتبر بما وصل معتبر بما وصل وهي لها طريق على اي حال. فهذا الاستدراك كان ينبغي حذف منهم، ما في حاجه الى يذكرونهم. واما ما ذكروه من ان إمارة تقوم مقاما قطع الطريق في المنجزية والمعذرية، وهو مسلم أيضا ولا ينبغي التأمل. إذ لو لم تكن منجز ولو عن بعد ومعذر ولو عن بعد فلا معنى لحجيه. ولكن ها هنا إشكال علمي فني، مجرد إشكال علمي وليس أمر، وهو أن يقال بناء على مسلك المشهور الذي يقول بقبح العقاب بلا بيان كيف تصير الإمارة منجزة؟ فإن جعل التنجيز عبارة أخرى عن جعل شنو؟ إسقاط الحكم. فالإمارة منجزة يعني موجبة للإسقاط، أنا هذا هو المقصود. وحيث أن البيان في نظر المشهور هو فقط شنو؟ علم. فالمنجز فقط هو العلم في نظر العقل. فإذا أراد الشارع جعل الظن منجزا وموجب الاستحقاق الحقوق كان ذلك منافيا مولانا لقاعدة لحكم العقل الذي يقول أن المنجز فقط وفقط هو شنو؟ فلا يمكن أن تصير منجز ولا يمكن أن يجعلها الشارع منجزة، فعن ذات منافي لحكم اللهم إلا أن نلتزم بالتفصيل حكم الحق. ونقول يقبح العقاب بلا بيان إلا بلا علم إلا إذا قامت الإمارة. ولكن هذا تخصيص بحكم العقل والأحكام العقلية لا تقبل تخصيص، هذا إشكال فني إشكال علم. ومن هنا فسر تتم إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.